والسنة في الحجة والاعتبار، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها على سبيل المثال حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، إلى غير ذلك من النصوص. أيها الأحبة، ما دام أن الحق هو فيما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب علينا جميعا معاشر المسلمين أن نجتهد في فقه كلام الله عز وجل وفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحثا عن الحق وتلمسا للطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والجنة. لهذا ولغيره كان اختيار مادة هذا المجلس العلمي أو هذه المجالس العلمية هذا اليوم المبارك كانت في دراسة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في فقهها وفي معرفة معانيها ودلائلها ومقتضياتها وما دلت عليه من أحكام. لذلك كان اختيار هذا الحديث بعينه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الافتراق كما تمت الإشارة إليه قبل قليل. وتم اختيار حديث الافتراق بالذات دون غيره من الأحاديث الكثيرة لما تمر به أمتنا الإسلامية من أوضاع مزرية لا تخفى على الجميع، وتعصف بها الفتن من الداخل والخارج من كل جانب في فترة يعني في فترة من زمننا الذي نعيشه قل فيه العلم وكثر الجهل، تكلم الرويبضة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كثر الافتراق والتباغض والشحناء والتحريش الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فرح به الشيطان لأن الله قد يعني أذن له في هذا الأمر. ومع وجود العلم والعلماء ولله الحمد، إلا أن كثيرا من الناس قد أعرضوا عنهم وزهدوا فيما عندهم، وذلك من آثار الحرب الإعلامية الشرسة الضروس الموجهة للعلم والعلماء بالتقليل من شأنهم ودورهم والتشهير بأخطائهم واتهامهم في نياتهم وتحطيم رموزهم، فجعل الناس انجفل الناس عنهم وصاروا فريسة لكل ناعق من ضلال القنوات المشبوهة والأقلام المستأجرة بمختلف وسائل الاتصال والتواصل المختلفة. كان من أخطر المسائل التي يتداولها الناس وكثر فيهم كثر كلامهم فيها وجادلوا فيها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وهي من المسائل العظيمة التي كان في عهد الرعيل الأول كانوا يجتمع كبراؤهم للبحث فيها والنظر فيها والتشاور فيها قبل أن يتفوه أحدهم بكلمة واحدة. بل إننا نعرف جميعا أن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بدءا من الصحابة فمن جاء من بعدهم كانوا يتدافعون الفتية وكل منهم يحيل على الآخر، على عكس زماننا هذا الذي يعني كثر فيه المفتون على غير هدى ولا كتاب منير. هذه المسألة من المسائل الخطيرة جدا التي تترتب عليها الدماء واستباحة الأموال والأعراض وغير ذلك من الأمور، وهي مسألة التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل والتجهيل بغير علم. هذه القضايا التي أدت إلى فساد القلوب وإحباط الأعمال وتفريق المجتمعات وتشتيت الشمل. لذلك كان اختيار هذا الحديث بعينه للوقوف على معانيه وفقهه ودلالاته حرصا منا على استبانة طريق الناجين لسلوكها وطريق الهالكين لتجنبها. وكان لزاما علينا أن نختار إماما وعالما نتتلمذ على يديه حتى وإن كان غائبا لشرح هذا الحديث وبيان فقهه وأحكامه. فكان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار هذه الرسالة بعينها من جملة رسائل كثيرة وفتاوى له كثيرة في هذا الموضوع رحمه الله تعالى. وقد تم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاعتبارات متعددة، من أهمها سلامة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحكم والتحاكم والرجوع إلى الدليل والنصوص الشرعية على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، والتسليم لهذه النصوص والقبول والانقياد لها. الأمر الثاني هو رسوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العلم، وهذا مما شهد به القاصي والداني المبغض والمحب، وذلك في فقه مذهب السلف رحمه الله تعالى وتعاملهم مع أهل البدع والأهواء على ضوء نصوص الكتاب والسنة وما سار عليه سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. الأمر الثالث أيضا هو رسوخ شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم بمذاهب المخالفين ومآلاتها وأصولها وما يترتب عليها، وهذه عملة نادرة قل أن توجد مجتمعة عند غير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر الرابع ما ظهر لنا من العلم، والعلم عند الله عز وجل، ولا نزكي على الله عز وجل أحدا، من صدق وإخلاص وورع وتحر للحق من غير مجاملة لأحد عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك جعل الله تعالى لعلمه وكتبه هذا القبول والانتشار في الأرض. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من المبررات، يقول رحمه الله تعالى: جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل أي المرء أي طالب العلم المسلم أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والنور، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. والعلم يقول رحمه الله تعالى: والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالحق، وأرغبهم في تعريف الخلق بالحق، وأقدرهم على بيانه وتعريفه، فهو صلى الله عليه وسلم فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة يتم بها المقصود. ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه نقص أو فساد، وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه، إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر، والثالث إما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان كما عرفه أو ما يجب أن يقوم به. لذلك كله كان هذا الاختيار لهذه الرسالة في هذا الموضوع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الوقت والزمن بذاته. هذه مقدمة أحببت أن أفتتح بها هذا المجلس بين يدي الحديث عن هذه الرسالة الصغيرة في حجمها ولكنها عظيمة في معانيها، إن نحن فقهنا هذه المعاني وعرفنا ما تدل عليه من معاني. هذه الرسالة كما لا يخفى وهي بين أيديكم هي ضمن مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثالث، تبدأ من صفحة 345 إلى 358. هذه الرسالة على كل هي ضمن رسائل متعددة تحدثت في هذا الموضوع، وكتب العلماء، وهذا دليل على أهمية هذا الحديث، كتب فيه العلماء قديما وحديثا. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، كتاب الشاطبي، جعل جزءا كبيرا من كتابه في آخر الكتاب عن هذا الحديث والأحكام المستنبطة منه، وأطال في ذلك، وفيه في غاية النفاسة من العلم الرصين الذي نحتاج إليه، وخاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه الاضطراب والاختلاف. هذا من جانب. الجانب الثاني أن هناك بعض الكتب التي تخصصت في هذا الحديث، ومنها على سبيل المثال كتاب حديث افتراق الأمة إلى 72 فرقة للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، وهذا يعني سيأتي الكلام عليه، لأنه تكلم على الحكم على أكثر أهل الناس بالهلاك من هذا الحديث، وله تحفظ على هذه القضية، سيأتي الكلام عليها بتفصيلها. ثم تكلم عن الجانب الثاني وهو تعيين الفرقة الناجية. وهناك أيضا رسالة بعنوان أضواء على حديث الافتراق، وهي رسالة صغيرة للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، وهو من المعاصرين. كذلك هناك رسالة دكتوراه طبعت في 3 مجلدات بعنوان المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم في 3 مجلدات للباحث الدكتور أحمد سردار أحمد أسرار أحمد أسرار أحمد أو أحمد أسرار محمد، وهي من الجامعة الإسلامية ومطبوعة من المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية في 3 مجلدات. الشيخ سليم الهلالي له رسالتان صغيرتان في هذا الموضوع، إحداهما بعنوان دفع الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب فيما يقارب 64 صفحة، ورسالة أخرى بعنوان نصح الأمة لفهم حديث افتراق الأمة في 68 صفحة تقريبا. وهناك أيضا كتاب بعنوان ما أنا عليه وأصحابي لأحمد سلام في مجلد في حوالي 232 صفحة. هذه تعطي دلالة على اهتمام العلماء قديما وحديثا بهذا الحديث. طبعا هذا الكلام غير كلام العلماء المتقدمين الذين اعتنوا به في شروح الأحاديث وفي مسائل الخلاف وفي كتب الفقه وفي غيرها من وفي التفسير أيضا عند آيات النهي عن الافتراق ذكروا هذا الحديث وتكلموا عليها، تكلم عليها كثير من أئمة المفسرين في يعني كلام يطول الحديث عنه في هذا الأمر. كل هذا يدل على أهمية هذا الحديث وعلى منزلته من الدين وعلى الحاجة القصوى إليه إلى فقهه ومعرفة ما دل عليه هذا الحديث. يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كالسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيره، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 62 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ على 73 فرقة، وفي رواية قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليك اليوم وأصحابه. وفي رواية قال هي الجماعة بيد الله على الجماعة. أحسنت، بارك الله فيك. هذه خلاصة لمجمل روايات هذا الحديث ومجمل ألفاظه ومجمل الحكم عليه على الحديث، وهذه عبارة مختصرة، وهذا هو هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذين كما قال من قال في وصفهم كلامهم قليل لكنه كثير البركة، وكلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة، ولكنه قليل البركة. هذا الحديث أشار المصنف رحمه الله تعالى بإيجاز إلى من خرج هذا الحديث وإلى حكم هذا الحديث ودرجة من حيث الصحة والضعف، وإلى مجمل ألفاظه واختلاف بعض الروايات في بعض الألفاظ. وهذا هو الغرض من أو ما يجب أن يعرف في هذا الحديث. لكن نحن ما دام أننا في مقام الشرح ونحن من الخلف الله المستعان، فنحاول أن نبسط كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في شيء من هذه الأمور من الخلف زمانا، وأرجو أن يسلك الله سبحانه وتعالى بنا سبيل السلف منهجا وغاية وقرارا أخرويا إن شاء الله. من مواقف العلماء من هذا الحديث، هناك من ضعف الحديث، وأول من عرف عنه أنه ضعف الحديث هو الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو عمدة من جاء من بعده من من ضعفه. والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لم يضعف الحديث من جهة إسناده، ولكنه من جهة متنه، حيث أشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، وقال إن هذا يدل على هلاك الأمة، وهذا أمر في نظره أنه يخالف النصوص الكثيرة التي بينت فيها هذه النصوص منزلة هذه الأمة وفضلها وكثرتها إلى غير ذلك من الأمور. والصحيح عند التدقيق أن ابن حزم رحمه الله تعالى لم يطعن في الحديث من حيث ثبوته من أصله، وإنما طعن في رواية كلها في النار إلا واحدة. والشبهة عنده ليست شبهة إسنادية، إنما هي شبهة عقلية من حيث معنى هذا الحديث. ولو ظهر له معنى الحديث لارتفع عنه هذا الإشكال. هذا أول من عرف عنه أنه تكلم في إسناد الحديث. جاء من بعده من اعتمد قول الإمام ابن حزم رحمه الله، ومن أبرزهم الشوكاني وابن الوزير، ابن الوزير والشوكاني، واعتمدوا كلام ابن حزم في الطعن في الحديث، علما بأن ابن الوزير قد صحح رواية معاوية من هذا الحديث في كتاب آخر وفي مكان آخر، وهو في كتابه الروض الباسل. والشوكاني طعن أيضا في رواية في لفظة كلها في النار إلا واحدة، تبعا لما تقدم من كلام ابن حزم. وجاء المعاصرون وخاصة من لهم ميول عصرانية أو بدعية، فطاروا فرحا بكلام ابن حزم وطعنوا في الحديث، ومن أبرزهم محمد زاهد الكوثري، ومعروف توجهه ويعني الغرض من الطعن في هذا الحديث، وكذلك من جاء من بعدهم عبد الرحمن بدوي والقرضاوي وغيرهم من العلماء المعاصرين. أما جماهير العلماء قديما وحديثا فهم على تصحيح أصل هذا الحديث، وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض ألفاظ الحديث في وصف الفرقة الناجية، وهم بين مصحح ومحسن. وابن تيمية رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا في موضع آخر من كتابه منهاج السنة، حيث قال إن حديث، مع أن حديث 72 فرقة ليس في الصحيحين وقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه كما صحه الحاكم وغيره، وقد رواه أهل السنن وروي من طرق. الحديث روي عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن 15 منهم أبو هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك وأبو أمامة وجابر وابن مسعود وغيرهم من الأئمة. وقد صحح هذا الحديث جلة من العلماء، منهم ابن حبان ورواه في صحيحه، ومنهم الحاكم وقال هذا صحيح، هذه أسانيد تقوم بها الحجة ووافقه الذهبي، ومنهم الزين العراقي، بل إن الإمام السيوطي قال عن هذا الحديث وعده من الأحاديث المتواترة، لأنه روي عن 15 من الصحابة فهو من الأحاديث المتواترة. ومن المعاصرين الشيخ صالح المقبلي صاحب كتاب العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ، وقال رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. ومن الأئمة المعاصرين الذين صححوا هذا الحديث شيخ المحدثين في العصر الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، قال: فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به، ومنهم الشيخ أحمد شاكر والأرناؤوط وغيرهم من العلماء المعاصرين. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وأخرجه أصحاب السنن كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وغيرهم من العلماء الذين يطول الكلام في الحديث عنه. هذه خلاصة هذا الحديث ومنزلته ومواقف العلماء منه. يقول رحمه الله تعالى: نعم، نعم، قال: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهو الجمهور الأكبر والصواب الأعظم. نعم، قبل أن ندخل في أو نلج في الكلام على الفرقة الناجية وما يتعلق بتفصيلات هذه الرسالة، لعلنا نقف وقفة سريعة مع شيء من فقه ويعني فوائد هذا الحديث المستنبطة، لأنها ستكون عونا بإذن الله عز وجل على فقه ما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهذا غرض مهم جدا. الحديث هذا حديث في غاية الأهمية، ودل على فوائد عديدة، منها على سبيل المثال للحصر أن هذا الحديث علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أمور مضت لا عهد له بها ولا يعرفها، وهي كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن أمور ستقع وقد وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن افتراق اليهود وافتراق النصارى وفي افتراق هذه الأمة وقد حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الافتراق واقع في هذه الأمة لا محالة، وهو حكم قدري كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها بين أن الاختلاف في هذه الأمة بل وفي الأمم الأخرى. وهذه الفائدة الثالثة، وهي أن هذا الافتراق والاختلاف ليس خاصا بهذه الأمة، إنما هو أيضا في الأمم السابقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن افتراق اليهود والنصارى. الأمر الثالث أن هذا وإن كان حكما قدريا وهو حصول الافتراق والاختلاف في الأمة، إلا أن هذا لا يجوز الرضا به شرعا، بل هو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه النهي عن الافتراق، فهو خبر الغرض منه النهي عن الافتراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلفت اليهود وافترقت اليهود والنصارى وتفترق هذه الأمة، وهو خبر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض من ذلك هو النهي عن الافتراق والوقوع فيما حذر الله سبحانه وتعالى منه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والافتراق مذموم على لسان الشارع في القرآن والسنة، وجاءت النصوص الكثيرة المتعددة في التحذير من الافتراق، ومنها على سبيل المثال على سبيل الإجازة لا الإطالة قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وهذه الآية هي آخر آيات الوصية التي قال عنها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يقف على وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات من سورة الأنعام في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. هذه آخر الآيات، وهو نص صريح في النهي عن الاختلاف والافتراق: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فهي وصية الله عز وجل لنا معاشر المسلمين ألا نتبع السبل المخالفة عن سبيله وأن نتفرق في ذلك. وقد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك بعد هذه الآية في سورة نفسها بخمس آيات، حينما قال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قالها بعد تلك الوصية بخمس آيات أو نحوها. وفي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نص صريح: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إلى آخر الآيات الواردة في هذا. والآيات في هذا كثيرة. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في شرحه صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في وأن هذا صراطي مستقيما، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. إن صح التعبير نقول هذه وسيلة تعليمية من النبي صلى الله عليه وسلم، من وسائل التربية المعروفة. قال: ثم خط خطوطا عن يمينه وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالنص الصريح في هذا المعنى. أيضا حديث العرباض بن سارية وهو المشهور المعروف، حينما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها، إلى أن قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم، إلى أن قال: فإنه، وهذا هو الشاهد، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا أيضا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد التحذير والنهي: فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها. انظر إلى التأكيد على شدة الاستمساك والالتزام، عضوا عليها، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. نعم. وحديث حذيفة رضي الله تعالى أيضا هو عمدة في الحديث عن الافتراق والاختلاف، لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور الخلاف والافتراق، فسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو كان حريصا على معرفة الشر، كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه، كما قال: مخافة خشية أن يدركني، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا الذي يقيك من هذه الفتن والفرق والاختلاف. ثم قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق، وسماها الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، لا يسع الكلام فيها، لكن من الآثار على سبيل المثال نأخذ أثر واحد، وهو قول أبي العالية رحمه الله تعالى، قال: تعلموا القرآن، تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، ترغبوا عنه أي تزدوا فيه وتتركوه. قال: وإياكم وهذه الأهواء التي هي الفرق، وإياكم وهذه الأهواء، فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء. توقع، وهذه من آثارها، من آثار الافتراق، توقع بينكم العداوة والبغضاء، وعليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. عند الافتراق عليك أن تنظر إلى الذين لم يتفرقوا، الذين سلموا من هذه اللوثات الفكرية والأهواء والبدع وغير ذلك من الأمور، أن ترجع إلى أمرك الأول، فهو الطريق السلامة، وهو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في لما ذكر هذه الفرق المختلفة بأنها الفرقة الناجية، الفرقة الناجية. نعم، نعود إلى استكمال بعض الفوائد. قلنا إن هذا لا يعني الرضا به شرعا، بل هو خبر المراد به النهي، وذكرنا النصوص في هذا المعنى. من هذه الفوائد من هذا الحديث هو، ويمكن طول شوي في الفوائد لأنها مهمة في فقه الكلام الذي سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى، عدم الاهتمام بكثرة أهل الباطل، عدم الاهتمام بكثرة أهل الباطل وقلة سالكي طريق الحق والوحشة وضيق الصدر من ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأمة تفترق على أكثر من افتراق اليهود والنصارى والناجية واحدة، فلا يستوحش المسلم قلة السالكين. وهذه قضية في غاية الأهمية، لأن الإنسان إذا رأى كثرة الاختلاف والافتراق والتنازع والتناحر والبغضاء، يعني يصاب بنوع من الوحشة وبنوع من، إن صح التعبير، الإحباط، وإن كان الإحباط لا يرى سبيلا إلى قلب المسلم الذي يعرف ربه على الحقيقة ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهنا فيه تنبيه على أن الإنسان لا يستوحش قلة السالكين، فالناجية واحدة من 73 فرقة. من هذه الفوائد أن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد لا يتعدد، وهذا رد على من؟ على من خرجوا في عصرنا الآن ممن يسمون بنسبية الحق، والحق نسبي، وكيف أنتم تحتكرون الحق لكم وتزعمون أن غيركم ليس عندهم حق؟ لا، الحق نسبي، فأنت ما ترى أنه الحق غيرك يرى أنه الحق، إلى غير ذلك من الكلام. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفرق وكلها من هذه الأمة، وكلها، وهذه نقطة مهمة سيأتي تفصيلها، من أهل القبلة، يعني من المنتسبين للإسلام وليس من الخارجين عنه، كلها متوعدة بالنار، الناجي واحدة فقط، دل على أن الحق واحد لا يتعدد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. النقطة الحساب عليكم ما أدري السابعة، الحرص على معرفة سمات وخصائص الفرقة الناجية للتشبث بها. ولذلك جاء في هذا الحديث الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يسألوا عن مسالك هؤلاء الزائغين والهلكة، إنما سألوا عن الناجية، سألوا عن الناجية. وهذا يدل على ضرورة أن الإنسان يسأل ويبحث ويتشبث بسمات وخصائص وصفات الناجية ليسلك سبيلهم، لعل الله أن يحشره في زمرتهم. وهذه قضية مهمة جدا في فقه هذا الحديث. أيضا فيها فائدة أخرى مهمة جدا نحتاج إليها، وهي أن الأصل في المسلم هو الستر عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أسماء الفرق الهالكة، ولم يسأل عنها، لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة إنما سألوا عن الناجية فقط. فالأصل هو الستر على المسلم المخطئ المخالف، ما بال أقوام كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها تفصيل ليست على إطلاقها، فهناك قد يحتاج إلى بيان سبيل المجرمين للحذر منه وللتحذير منه إذا كان ضرره متعد إلى غيره ويشكل على الآخرين، فيها تفصيل سيأتي الكلام عليه، لكن الأصل هو الستر على المسلم. وهذا فيه كلام طويل لأهل العلم، ومنه على سبيل المثال وهي من اللطائف، أن حديث الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما، هل منكم أحد يعرف اسمي هذين الرجلين؟ لأن الرواة تعمدوا عدم ذكر هذين الاسمين. لماذا؟ لأن هذا من باب الستر، والأصل فيه عدم الفضيحة، وهذا منهج شرعي سني سلفي يجب أن يسلك. والرجل الذي تخاصم واعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الماء السقي مع الزبير، فقال إنه ابن عمك لما حكم له، وهو من الأنصار ومن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لم يذكر اسمه. لماذا؟ لأن هذا من باب الستر، والأصل الستر على المخطئ. نعم، يبين المخالفة، يبين الخطأ، يحذر من الخطأ. أما الأسماء والأشخاص فالأصل فيها الستر، إلا إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي إشهاره، تقتضي الإعلان باسمه وإشهاره، فهذا راجع إلى المصلحة الشرعية في هذا الأمر إذا كان ضرره متعد كما سبق أن أشرنا إليه. النقطة التاسعة، الحرص على مفارقة المذاهب الباطلة والحذر من الانتساب إليها أو تزيين باطلها كما قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. ولذلك كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، مخافة أن يقع فيه، فلا بأس أن الإنسان يعرف مسالك الزائغين وأسباب هذه المسالك وخطورة ذلك بضوابط معينة سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله عند الكلام على الرسالة. النقطة العاشرة، بذل الجهد واستفراغ الوسع في دعوة الناس إلى نبذ الفرقة ومجانبة أسبابها. لابد ما دام أن الفرقة شر وعذاب، وحذر القرآن منها، حذر الله عز وجل في القرآن، حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجب أن يكون من أولويات طلبة العلم والدعاة والناصحين، وهو دعوة الناس إلى نبذ الفرقة وكل الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف والشحناء والتباغض بين المسلمين. النقطة الحادية عشرة، الحرص على اجتماع كلمة المسلمين وعلى جماعتهم، وهذا مأخوذ من أوصاف الفرقة الناجية حينما قال الجماعة. الجماعة هذا يدل على ماذا؟ وسيأتي بيان معنى الجماعة في الحديث. هذا يدل على الحرص على اجتماع الكلمة، يعني الجماعة ضد الفرقة، وأهل السنة والجماعة سموا أهل السنة والجماعة، أهل السنة مقابل أهل البدعة، والجماعة مقابل أهل الفرقة والاختلاف. فالجماعة هدف ومقصد شرعي لأهل السنة والجماعة، اجتماع القلوب واجتماع الصف واجتماع الكلمة واجتماع الأمة على الحق، وهذا مما دل عليه هذا الحديث الشريف. الثانية عشرة، معرفة الميزان الدقيق الذي توزن به هذه الفرق من حيث الجملة ومن حيث الأفراد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هلاك أكثر الأمة ونجاة الفرقة الناجية، لم يقل الناجية هي تلك الطائفة بعينها باسمها، لم يسمها عليه الصلاة والسلام، إنما أعطانا ميزانا دقيقا نزن به الجماعات والأفراد في كل زمان ومكان، وهذا الميزان يصلح في كل زمان ومكان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن اجتهد في التأسي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي مصدر التلقي وفي منهج الاستدلال وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي جميع المناحي، فهو من الفرقة الناجية. وبقدر مخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقدر تقصيره وبعده ومخالفته للفرقة الناجية. الفائدة الثالثة عشرة، أن حكم المنتسبين إلى هذه الفرق 73 أو 72 على قول الجمهور أن حكم المنتسبين إلى هذه الفرق هو حكم مرتكب الكبيرة، وهو أنهم تحت المشيئة، لأنهم جميعا من أهل القبلة وليسوا خارجين من دائرة الإسلام، ومن كان خارجا من دائرة الإسلام فلا يعد من 73 فرقة، كما أخرج العلماء الجهمية من 73 فرقة على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة سيأتي الكلام عليه. لكن الراجح أن المقصود بالثنتين 72 فرقة هذه الفرق من أمة الإجابة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من المسلمين وهم من أهل القبلة، وهم من أهل القبلة، وحكمهم حكم مرتكب الكبيرة أنهم تحت المشيئة، إن شاء عاقبهم الله عز وجل بما أحدثوه من بدع ثم يخرجهم من النار، وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى بشتى وسائل العفو المعروفة والشفاعة وغيرها من المسائل. وهذا يعطينا دلالة إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، وهذا من باب الوعيد، أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد، كما توعد الله سبحانه وتعالى آكل الربا باللعن والنار وغيرها من نصوص الوعيد، يعني أنه متوعد بالنار، وليس معنى ذلك أنه خالد مخلد في النار. وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم فضاعف الحديث لهذه في هذه اللفظة، لأنه فهم منها أنها كلها في النار يعني مخلدة في النار، وهذا ليس بصحيح. هذه من نصوص الوعيد، وأمثالها وسيأتي تفصيلها لها مثيلات كثيرة في النصوص الوعيد في الربا وغيره، والمراد أنه متوعد بالنار أي مستحق للنار، ولا يعني ذلك أنه مخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا من كان من من كفر كفرا محضا مخرجا من الملة. الرابعة عشرة أن هذا الحديث كما قلنا هو من أحاديث الوعيد، في تابعة للنقطة التي قبلها. الخامسة عشرة البشارة ببقاء هذه الفرقة الناجية إلى قيام الساعة، وهذه بشارة عظمى. الإنسان قد يصيبه شيء من الهم والغم لما يرى من الكثرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر وهي من صفات الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي باقية إلى قيام الساعة، وعليه فلا يبقى على المسلم إلا البحث عنهم وعن سماتهم وخصائصهم لينضم إلى جماعتهم. هذه يعني على عجالة بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا وصف صلى الله عليه وسلم، الضمير الراجع للنبي صلى الله عليه وسلم، الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. طبعا الحديث التي جاءت في وصف الناجية جاءت بلفظ الجماعة وجاءت بلفظ السواد الأعظم وجاءت بلفظ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وهذه الألفاظ متقاربة المعنى يدل بعضها على بعض، وأخصها وأجمعها وأدقها هو لفظ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة الناجية وهم السواد الأعظم، ومعنى ذلك أنه لا يفهم من الجماعة هو كثرة الناس، بالعكس الحديث يدل على أن الكثرة لا تدل على الحق وعلى الصواب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهؤلاء 72 فرقة كلها تدعي أنها الناجية، ومع ذلك كلها متوعدة بالنار. فالجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الجماعة هم الجماعة الأولى قبل أن يفترقوا، السواد الأعظم هو سواد الصحابة وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وليس المراد الكثرة العددية، لأن هذه ليست ميزانا في نظر الشرع، ليست ميزانا على الحق دائما أبدا. نعم، فجاء وصفها بما أنا عليه وأصحابي، قلنا وهذا الأخير أخص وأوضح، وترجع إليه بقية الصفات الأخرى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا هم الجماعة المسلمة آنذاك، وهم السواد الأعظم. وهذا يعني وعليه جاءت أقوال أهل العلماء أهل العلم في تفسير الجماعة على خمسة أقوال ذكرها الشاطبي في الاعتصام وغيره من العلماء، يجمع أو ترجع هذه الخمسة أقوال إلى قولين اثنين، إلى أمرين اثنين. الأول هو ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما عليه السنة من الاتباع وترك الابتداع. والثاني هو الذي هم الذين اجتمعوا على أمر شرعي، على إمام وأمير شرعي يجب طاعته والالتزام به، والالتزام بطاعته. فهم الذين اجتمعوا على أمير شرعي فيجب لزوم هذه الجماعة وعدم الخروج عليه. ولهذا يدل على ما سبق من بيانه من أقوال أهل العلم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الجماعة في تفسيره لهذا الحديث، قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ليست بالعدد والكثرة، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي رواية قال ابن مسعود إن جمهور الناس فارقوا الجماعة في عهده، وهو تأخر حتى ظهرت رؤوس البدع وأدرك القدرية وغيرهم من أهل البدع. يقول إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى. ويقول إسحاق بن راهوية رحمه الله لما تكلم على حديث إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله، قال فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. فقال رجل يا أبا يعقوب من السواد الأعظم، من السواد الأعظم؟ قال محمد بن أسلم وأصحابه. السواد الأعظم فسره في شخص، لأنهم الذين على السنة وعلى الاتباع وترك الابتداع، محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعهم. قال، وهذا كلام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، ولو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى لما سئل عن الجماعة التي يقتدى بها الناجية، قال أبو بكر وعمر. الجماعة أبو بكر وعمر. قيل مات أبو بكر وعمر فلم يزل يسأل ويقول فلان وفلان، قال وكلما قال يعني إماما يقتدى به ويحتذى به قالوا مات. قال أبو حمزة السكري جماعة. الجماعة تنحصر في أبو حمزة السكري، لأنه عالم متمسك بدينه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول أبو شامة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام على مذهب الإمام الشافعي أبو شامة في كتابه الحوادث البدع، يقول الجماعة، يقول إن الأمر بلزوم الجماعة هو أمر بلزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر لكثرة أهل الباطل بعدهم، ولا نظر لكثرة أهل الباطل بعدهم. وهذا عين ما تقدم من كلام أبي العالية فيما تقدم رحمة الله على الجميع. قال ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، ليس من ألفاظ الحديث أهل السنة والجماعة، والمصنف ذكر أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أهل السنة هم أهل الاتباع، والجماعة هم أهل اجتماع الكلمة على الحق وعلى الأمير الشرعي، فهم الذين تنطبق عليهم هذه صفات الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لا ندخل في التفصيل في الكلام على متى استعمل لفظ السنة والجماعة، ولكن من أول ما روي وإن كان في إسناده بعض الكلام أنه استعمل هذا اللفظ هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتختلف، وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة. هذا من أوائل ما روي في ذكر السنة والجماعة. طبعا تعرفون أنه الصدر الأول من الإسلام الأمة كلها واحدة وكلها سنة وكلها على الجماعة، وما احتاج المسلمون إلى التميز إلا بعد أن ظهرت الفرق، كما قال ابن سيرين: سموا رجالنا ونسمي رجالكم، فكانوا يأخذون عن أهل السنة ويدعون أهل البدعة إلى غير ذلك من الأمور. نعم. قال فضل. قال: ورحمة الفرق الباطلة فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبة لمبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعارها الانفراد مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. أحسنت. لما ذكر الفرقة الناجية وبعض صفاتها ذكر عن الفرق الهالكة، فقال: وأما الفرق الباقية وهي الهالكة فهم أهل الشذوذ. هذه أول خصالهم، أنهم أهل شذوذ، مفارقة للجماعة، مفارقة للحق، ومفارقة للسنة، ومفارقة لجماعة المسلمين. وأول من فارق كما سيأتي وهم أهل الشذوذ هم الخوارج، فارقوا الجماعة وسموا الخوارج لخروجهم عن جماعة المسلمين كما هو معروف. قال: أهل الشذوذ والتفرق وهو الذي ذمه القرآن وكما مر معنا، والبدع وهو الابتداع، وإياكم ومحدثات الأمور كما في حديث العرباض بن سارية، والأهواء. فهذه أربع خصال لأهل الفرق المذمومة، فهم أهل شذوذ يتبعون الشاذ من القول، يتبعون المتشابه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل التفرق الذين يزرعون الفرقة والاختلاف والبغضاء بين صفوف المسلمين، وهذه نقطة مهمة من خصالهم. وهم أهل الابتداع وهو الإحداث في الدين والدعوة إلى البدع ونشر البدع في مقابل إماتة السنن. والرابع الأهواء، أهل هوى، وقد جاءت أيضا النصوص الدالة على ذم اتباع الهوى وهي كثيرة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأخبر تعالى أن الهوى هو الذي حال بين الأنبياء وأممهم، كما قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. لاحظ، يعني المسألة ليست هوى، إن كان والله الحديث والآية وافقت ما نريد قلنا سمعنا وأطعنا، وإن كانت على خلاف هوانا ما قبلناها، فهذا متبع وعابد لهواه وليس متبع للكتاب والسنة. ولهذا قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهما مسلكان لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإما اتباع الهوى، وتحت الهوى كل المسميات العقلانية كما يسمونها، العصرانية، التنويرية، الفلسفية، الكشفية، الوجدية، الرأي إلى غيرها، كلها يجمعها الهوى. فهما إما الاتباع، وإما الاتباع للكتاب والسنة للاستجابة لله والرسول، وإلا الطريقة الثانية الهالك اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من اتباع الهوى في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ثلاث مهلكات. ما هي؟ هوى المتبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذه الهوى يا أخوان هو الخطر على طلبة العلم الذين سلموا من البدعة، فقد يسلم من البدعة لكنه يقع في الهوى والاعتداد برأيه والإعجاب، إعجاب المرء بنفسه والعياذ بالله، يجره ذلك الإعجاب بنفسه. ولذلك ليس كل متبع مبتدع، ليس كل مبتدع هو يعني يلزم من ذلك أن يكون متبعا للهوى، لا. لماذا؟ لأن أكثر البدع هي مبنية على شبه، وهو يظن أنه على حق، وأن هذا الطريق موصل إلى رضوان الله تعالى وجنته، لكن الهوى لا، هو الذي يعرف الحق فيجانبه. ولذلك نص العلماء قالوا أهل البدع والأهواء. هناك بدع وهي أن يظن أن هذا عليه دليل أو أنه مشروع وهو ليس كذلك، وأصحاب الأهواء. أكثر ضلال أهل البدع من جهة من قبيل الشبهات، وأكثر ضلال أهل الأهواء من قبيل أو من جهة الشهوات، من جهة الشهوات. على كل يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وفي حديث معاوية، وهو من رواة حديث الافتراق هذا الذي بين أيدينا، في بعض ألفاظه لما ذكر حديث الافتراق، نفس حديث الافتراق هذا الذي بين أيدينا، قال صلى الله عليه وسلم: وأنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يتبعون الأهواء، تتجارى بهم، تقودهم. قال عمرو: الكلب بصاحبه، يعني لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا داخله. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، يعني لا نقف عندها. قال: ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا أن تكون عن أن تكون بقدرها، يعني لما ترتب على ذلك بما تقدم، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، قد يكون العدد والفرقة قليلة لكنها في غاية القلة. ثم بين شعار أهل الافتراق المذموم، أهل الافتراق وكل افتراق مذموم، وشعار أهل السنة. قال: شعار هذه الفرق ما هو؟ مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. شعارهم مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. قال: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. فهذا شعار أهل السنة، القول والعمل والاعتقاد ظاهرا وباطنا بالكتاب والسنة والإجماع، لا ادعاء. لأن الآن ما من طائفة من هذه الطوائف، بل حتى الطوائف الخارجة عن 72، إلا وتدعي أنها على الكتاب والسنة والإجماع. الرافضة مثلا تقول: أن نحن على أهل الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع أيضا. لكن أي كتاب هذا الذي هم عليه؟ وما موقفهم من الكتاب؟ وأي سنة يزعمون أنهم عليها؟ فالدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأهلها أدعياء. ليست القضية قضية مجرد الانتساب، إنما حقيقة الحقيقة والعمل. فشعار أهل السنة هو اتباع الكتاب والسنة والإجماع، وشعار أهل الفرق والاختلاف مخالفة الكتاب والسنة والإجماع، وإن ادعوا أنهم على الكتاب والسنة والإجماع. وفي هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبته الشهيرة البليغة الوجيزة العميقة في مقدمته لكتاب الرد على الجهمية في كلام في غاية النفاسة. الشاهد منها في ما نحن بصدده هنا في تلك المقدمة، قال عنهم عن أهل الأهواء والفرق: فهم مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. لاحظ، مختلفون في الكتاب، كل ينزع بآية ويضربون كتاب الله بعضه ببعض. مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، الله أمر بأوامر تجمع النصوص وتؤخذ مسلك الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، سياسة الانتقاء، يأخذون من الكتاب ما يشتهون ما يهوون ويتركون ما عداه. مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون في الله ويقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يقولون على الله، يفترون على الله الكذب، ويقولون في الله في صفاته وما يليق به سبحانه وتعالى وغير ذلك، وفي كتاب الله يفسرون النصوص على غير وفق فهم السلف الصالح، وإنما يفسرونها بأهوائهم لتخدم أهواءهم وأغراضهم. يتكلمون وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى كلام رحمه الله. وهذا هو ما دل عليه قول الله عز وجل، ولا نقف عندها كثيرا لأن سبق الكلام فيها في أكثر من مناسبة. وإذا بغيتوني أوقف قولوا لي أوقف لاستعداد للصلاة. ما أدري من أنت المسؤول. طيب، يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم ذكر مسالك الناس أمام الكتاب، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والمسلك الآخر وصفهم الله عز وجل بالثناء والمدح، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، المحكم المتشابه، كل من عند ربنا، امتدحهم الله عز وجل بقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل الرسوخ هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول، هم العقلانيون حقا. الآن يصنفون الناس يقول هذولا نصيين ونحن عقلانيون. هؤلاء أصحاب أهواء وليسوا أصحاب عقول أبدا، لكن هذه من الدعاوى العريضة التي تدعى. لاحظوا دعاء الراسخين يا أخوان، وهذه مهمة جدا لطالب العلم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ لأنه ذكر في أول الآية الذين في قلوبهم زيغ، وهو الميل والانحراف، فكان حري بالمؤمن أن يلجأ إلى الله عز وجل في أن يثبته على الحق، في أن لا يزغ قلبه كما أزاغ قلوب أولئك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يسمي العلماء هذا الدعاء بدعاء الراسخين. الراسخون الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أيضا هم يلجؤون إلى الله عز وجل في سؤال التثبيت والثبات على الحق، وأن لا يكونوا من الزائغين. اللهم استعان. على كل نعود إلى كلام المصنف. قال: شعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، وهذا ما ذكرناه في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أدق تعبير لموقف أهل البدع والأهواء. وإن زعموا وادعوا أنهم على الكتاب والسنة والإجماع، لكن هذه حقيقة مذاهبهم. وشعار أهل السنة الحقيقي هو قال فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. هذا ضابط آخر وميزان لمعرفة الفرقة الناجية من الفرق الهالكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الناجية الجماعة السواد الأعظم ما أنا عليه وأصحابي، معنى ذلك أن من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. فمن حكم الكتاب والسنة حتى وإن أخطأ والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة وإن أخطأ. ومن خالف وفارق الكتاب والسنة والإجماع فهو ليس من أهل السنة والجماعة. فالقضية ليست ادعاء وليست انتساب كما سيأتي، كل واحد يريد أن ينسب إلى نفسه أنه على السنة والجماعة وأن المخالف له مفارق للسنة والجماعة. القضية ليست دعاوى وليست انتساب، مجرد انتساب، إنما هي حقائق. وإلا الآن يعني أكثر المتكلمين من أشاعرة وماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، أما هؤلاء أهل الحديث وأهل الأثر والحنابلة والوهابية وغيرها من العبارات فهؤلاء حشوية وهؤلاء مشبهة وهؤلاء يرمونهم بغير ذلك من الألفاظ التي يعني هي بهم أليق. فالمسألة ليست مسألة ادعاء ودعاوى، إنما هي حقائق. فمن كان محكما للكتاب ومحكما للسنة وملتزما بالإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهو من أهل السنة والجماعة كائن من كان في أي زمان وفي أي قطر وفي أي مكان. وإن خالف الكتاب والسنة والإجماع فهو مفارق للسنة والجماعة وإن ادعى أنه على السنة والجماعة. هذه النقطة مهمة جدا، هذا الشعار الفارق بين من هو من أهل السنة ومن هو من غيرهم. قال نعم. قال رحمه الله: وأما تعيين معنى الكتاب فقد صنف الناس فيه المصنفات وذكروه في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة في العهد 72 لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا فكثير من الناس يخزر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه موالية له أهل السنة والجماعة ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، وهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه منزلة لغيره من الأئمة، فكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في طوائف من أتباع الأئمة بالكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. الله أكبر، الله أكبر، كلام في غاية النفاسة وكلام منهجي، وهكذا يجب أن يسلك المسلم يا أخوان. هذا والله هو المنهج المنجي عند الله عز وجل. درر وعبارات منهجية في غاية الأهمية، وكأنه يتكلم عن أمراضنا وعن واقعنا وعن حياتنا التي نعيشها رحمه الله تعالى. يقول: أما تعيين هذه الفراق فقد صنف الناس فيها مصنفات، هذه 72 الهالكة صنف الناس فيها مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لا بد له من دليل، حتى تقول إن هذه الفرقة من 72 الهالكة لا بد لك من دليل. لماذا؟ لا بد في كل مقالة تقولها من دليل، وهذا هو المنهج الذي أشرنا إليه قبل قليل، وقلنا لماذا اخترنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعبارة التي ذكرناها قبل قليل. فتأكيد لهذا المنهج أن الإنسان لا يجوز له أن يتقول بغير علم أو أن يتقول على الله وهي أخص بلا علم، وإلا يا أخي يسعك السكوت إذا لم يكن عندك علم. فقال: فإن الله حرم القول بلا علم عموما، كما في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، والله لن يحاسبك الله ماذا قلت في فلان وماذا قلت في علان، لا والله، إنما سيحاسب الله عماذا؟ عما أجبتم المرسلين وعما كنتم تعبدون، هذه التي سيسألون الله سبحانه وتعالى عنها. أما الأشخاص فالله سبحانه وتعالى هو وليهم وهو الذي يحاسبهم. نعم، من أظهر بدعة وخلافا وضلالا فلا بد أن يبين هذا الضلال وهذا الابتداع وهذا الانحراف لتحذير الناس من ذلك، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال: فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، وذكر الآيات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. العلماء في معنى ما الفواحش ما ظهر منها وما بطن لهم يعني كلام في معناها، يعني من أظهرها أن ما ظهر منها أي الظاهر، وما بطن أي السر، لأن الفواحش منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مختفي وسري. وبعضهم وهو يعني أقرب وتفسير لهذا القول أن ما ظهر منها ما يتعلق بأفعال الجوارح، وما بطن ما يتعلق بأفعال القلوب وأعمال القلوب، الله المستعان. قال: والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل ذلك قرينا للتحذير من أن يشرك معه سبحانه وتعالى، دليل على خطورة هذه الجرأة وهي التقول على الله بلا علم، أن هذا هالك وأنه من أهل النار، وأن هذا ناج وأنه من أهل الجنة. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا يعني هذه المسألة، يقول حينما قال: أما تعيين هذه الفراق فقد صنف الناس فيها مصنفات، وهذه قد يطول الكلام فيها، لكننا نشير إلى شيء من هذا لعلنا نتوقف هذا أرفق بإخواننا، ونعود إن شاء الله بعد الصلاة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.